في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجر الحمام على أنه حلال، فقال احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطى. والخبث يكون له معاني كثيرة. لا قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. شو المراد بالخبيث؟ عند السؤال لك شو المراد بالخبيث؟ قال أنفقوا مما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا حد يتكلم، سؤال خاص. خبيث الردي، ليس كل خبيث حراما، قد يكون المراد بالخبيث الردي أو الذي يكرهه الناس مثلا. ها؟ لا ولا مقروه. معك حكم تقبيل المصحف وتوجيه ما روي عن بعض الصحابة كان يضعون على أعد السؤال حكم تقبيل المصحف. نعم عفى الله عنك، ما هو حكم ذلك مع توجيه فعل بعض الصحابة أنهم كانوا يضعون مع إيش؟ توجيه ما يروى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقبلونه ويضعونه على صدوره. لا أظنه يصح عن الصحابة، هذا بدعة أحدثت أخيرا، والصواب أنه بدعة وأنه لا يقبل ولا شيء من الجمادات يقبل إلا شيء واحد وهو الحجر الأسود، وغيره لا يقبل. احترام المصحف حقيقة بأن لا تمسه إلا على طهارة، وأن تعمل بما فيه تصديقا للأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. عفى الله عنكم يا شيخ، الآن في أقوال قال بعض أهل العلم أن من أراد الإنسان طلب بعلمه ابتغاء فقط، يعني طلب الدنيا فقط لا يريد الآخرة، فهذا شرك، فهل مقصودهم بالشرك شرك أصغر أم شرك أكبر؟ لا شرك أصغر، ولهذا جاء الوعيد على من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أما علوم الدنيا فلا بأس كالهندسة والصناعة وما أشبه ذلك، هذه لو طلبتها للدنيا لا بأس، لكن علم الشريعة لا تنوي به إلا حفظ الشريعة. نعم. فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قابل الأنبياء في السماء في حديث الإسراء، هذا بعد في المعراج، وهذا بعد موته صلوات الله وسلامه، فهل نقول أن إلا عيسى؟ نعم إلا عيسى. نعم. فهل نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أنه في السماء الآن لمنزلته عليه الصلاة والسلام؟ لأن بعض أهل العلم يرى بضعف حديث أن الأرض حرمت أن تأكل أجساد الأنبياء، فما رأيك؟ رأينا أن نقف في أمور الغيب على ما جاء به النص ولا نبحث، وهذا من التعمق والتنطع، البحث في أمور الغيب غلط عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قابل الأنبياء في السماوات وسلم عليهم وردوا عليه السلام ورحبوا به، وصلى بهم أيضا في بيت المقدس، وأخبر أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فنقف على هذا. فأما جسد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه في الأرض، وكذلك أجساد الأنبياء، وأما أرواحهم فالله عز وجل قال في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم مرزقون، والأنبياء أفضل من الشهداء، لكن مع ذلك نسكت كما سكت الله ورسوله. وإياك في أمور الغيب أن تحاول أن تتقدم ولا خطوة واحدة على ما جاء به النص، لا في هذا الأمر ولا في أسماء الله وصفاته، لأن الزلة عظيمة. والصحابة رضي الله عنهم أشد منا حرصا على العلم، وعندهم من هو أعلم منا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يسأل عن مثال الأمور. أنت عليك بما يختص بك، ما الذي يجب عليه اعتقاده، ما الذي يجب عليه فعله من طهارة وصلاة وزكاة وغيرها. نعم لا يطمئن هذا، أنا ما وجدت طمأنينة أكثر من أن الوقوف على ما ورد في أمور الغيب وأنا نبحث وراءه. نعم لا هنا أثابك الله يا شيخ، ما صورة بيع العربون وما حكمه؟ إيش صورة بيع العربون. بيع العربون. أنا أقول اشتريت منك هذا التلفون بعشرة ريالات، هذا ريالين، إن تم البيع فهو أول الثمن، ويبقى كم؟ ها؟ كم يبقى؟ السؤال للسائل. طيب، وإن لم يتم البيع فريالين لك، هذا جائز وفي مصلحة، لأن البائع إذا ردت عليه السلعة سوف تنقص عند الناس، لا سيما إن علموا بذلك، فيكون ريالين هذا ولي تكميلا لما ينقص، والمشتري أيضا يكون في الحل، يكون يخسر ريالين ولا يخسر عشرة. أبد كل واحد العربون جائز. نعم شيخ أحسن الله إليك، هذا من ضيوف. ضيف ما عندك سؤال؟ طالب، وهذا يسار. طيب نبدأ باليمين. شيخ أحسن الله إليك، لقد أفتيت يعني سابقا فيما يتعلق في اللحوم المستوردة يعني من بلاد أهل الكتاب بالجواز، هل يجوز يعني قياس ذلك على يعني أكل لحوم أهل الكتاب حتى يعني في بلادهم باعتبار أنهم الكتاب، علما بأنهم يعني المعروف أنهم لا يذبحون يعني الذبح الشرعي؟ شوف يا أخي، الله عز وجل قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وسكت، فما يعتقدونه طعاما ولم يحرم بعينه فهو حلال، ولا تسأل إلا ما علمت يقينا أنه حرام، فمثل الخنزير ما نأكله لأنه حرام بعينه، الضأن والمعز نأكله، إلا إذا علمنا أن هذه الشاة نفسها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية. أفهمت؟ على أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين يقولون حتى لو خنقوها خنقا وهم يعتقدونها حلالا فهي حلال لك، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعامه فهو طعام لنا حلال، لا فهو حلال لنا، لكننا لا نرى هذا، نرى أنه لا بد من إنهار الجمع وذكر سناه عليه، إلا أننا إذا أتانا ممن تحل ذبيحته ليس علينا بل ولا لنا أن نسأل كيف ذبحتموه وهل سميتم الله عليه. والدليل حديث عائشة في البخاري قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذاك رسول الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. وهذه إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي السؤال، عليك بفعل نفسك أنت، سموا كل. نعم يسار. شيخ، إذا ورث الإنسان مال من شخص وكان يعلم أن جزء من هذا المال مثلا 10,000 أو 20,000 أنه ربا صريح يعني محرم، والباقي يعني ما يعلم عنه أو مختلط، ماذا يفعل بالربا الصريح أو المحرم؟ لا بأس به، هو حل له لأنه ملكه بطريق مباح وهو الإرث، إلا إذا علمت أن هذا مال فلان وأن الميت غصبه فحينئذ لا يحل لك. أما إذا كان محرما لكسبه كالمأخوذ بالربا أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. يعني مثلا عند مثلا بنك من البنوك أو أحد الأشخاص قال عندي مبلغ لفلان الميت مثلا 10,000 أو 20,000 وهو يتعامل معي بالربا بهذا المال المقدور، ماذا يفعل؟ يقول وارث هاته، يقول وارث حقني إياه ويتصرف إلا زكر. يمين الضيوف فقط. نعم شيخ عبد الله عنك، تحرير محل النزاع في مسألة الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، هل هو المقصود به أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أن يقول أنت طالق طالق طالق؟ هذه مسألة لا يمكن نفتيبها هكذا، إذا وقعت عليك قضية معينة فاستفت. لكن السؤال الشيخ من ناحية التعليم، أنا أريد أن أتعلم. لا، لأن اللي عندك الآن طلبة علم وعوام، اسمح لي أن أقول هكذا، ما هم كلهم طلبة علم، وهذه المسائل الدقيقة ما يفتى بها علنا، يعني بعض العلماء كانوا يكتبون أبيات صفات، حتى المجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام كان يكتب أن الثلاث واحدة لكن سرا. فمسائل العظيمة هذه ما شفتها يطلق الباب هكذا. لكن شيخ عفى الله عنك، ألم تعلم الآن أنه لما فتح الباب بأن الطلاق قد يقع موقع اليمين صار العالم الآن ما تبالي، كل يقول إن رحت لفلان في امرأة شيطان، مع أنه في مسألة تافهة، مع أن الأئمة الأربعة كلهم وجمهور الأمة على أن هذا طلاق ولو قصد اليمين. فالآن تجرأ الناس، يعني أنا أكاد أقول إني أفتي بأن الطلاق الثلاث واقع، لأني رأيت الناس تتايع فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أوقعه إلا حين كثر في الناس. فهذه المسائل ما يفتح الباب هكذا. إذا كان لك المناقشة فبيني وبينك إن شاء الله تعالى العصر في الطريق. طيب سؤال ثاني شيخ. لا سؤال واحد. طول الكم في الإسبال. إيش؟ طول الكم. إيش؟ طول الكم يدخل في الإسبال. أي نعم، كلما خرج عن عاد، لكن عدل الكم هل هو إلى الكف أو لا إلى أطراف الأصابع، كل هذا جائز. إلا إذا فعل الإنسان خيلة، هذا يمكن ربما يحرم عشان الخيلة. نعم، بعده يمين. خويا الشيخ أثابك الله. الصف الثاني. سؤال. كلهم؟ طيب. نعم. أثابك الله الشيخ. بالنسبة لليهود النصارى الموجودين الآن. إيش؟ اليهود النصارى الموجودين الآن. إيش؟ اللي موجودين الآن يعني هل يعتبرون أهل الكتاب أو أنهم انقرضوا أهل الكتاب ولكن لا قليل منهم؟ هم الآن يدينون بدين النصارى، واليهود يدينون بدين اليهود ويتعصبون له. نعم. طيب هل كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه في عهد الرسول؟ أجب. كانوا. هل كانوا يقولون النصارى إن الله ثالث ثلاثة؟ هل كفرهم الله بهذا؟ طيب هل السورة اللي فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هي التي فيها وطعام لن يأتي الكتاب إلا لكم؟ هل كان هذا خافيا على الله؟ أجب. الحمد لله فهمت الجواب الآن. بعد سابق الله، ما حكم الشرع بنظركم في بعض الأسماء والتي قد تكون مأخوذة من بعض آيات القرآن الكريم مثل آلاء وأنفال وإسراء ومعارج؟ آلاء أصبر عشو إشبه آلاء وأنفال أنقاذ أنفال أنفال وإسراء وإيش إسراء إسراء ومعارج معارف معارج معارج وأبرار وأبرار وطاه إيش وطاهر طه وياسين وياسين وكذلك الأسماء وصاد ونون وقاف وكذلك الأسماء التي مثل شيرين ها شيرين شيرين ونسرين وش شيرين أسامي حكم الشرع جائزة على كل حال بالنسبة للرجال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث مهمان والأسماء والحمد لله كثيرة بدون إشكال. أما ما جاء في القرآن فما كان خاصا بالقرآن فلا يسمى به مثل بيان موعظة وما أشبه ذلك، وما لم يكن خاصا بالقرآن فإنه لا بأس بالتسمية به إذا لم يكن فيه تزكية. فأبرار مثلا لا يسمى به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير اسم برة وهي واحدة، كيف على أبرار؟ لكن أفنان وأغصان وآلاء ما فيها شيء. نعم وأنفال ما فيها شيء. بعده على يمين والله ما أعرف شيرين. إيه ما خل وش دل عليه وش ما له عنده آلهة الفرس ما يحب تسمية الأشخاص بما فيه الشرك ما يجوز. نعم يلا يا أخوان يلا نشوف. فشجعكم الله خير في الحديث. إيش؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة فضل الرجل والرجل فضل المرأة ولاغترف جميعا. نعم. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فضل ميمونة. نعم. كيف نجمع بين الحديث؟ الأول نهي أشياء، يعني ينبغي للرجل مع زوجته أن لا ينفرد بالغسل وهي بغسل، والأفضل أن يغتسل جميعا في إناء واحد وفي مكان واحد، هذا معنى الحديث، وليس نهيا للتحريم بل ولا للكراهة، لكنه نهي إرشاد، بدل ما أنك أنت تغتسل في إناء والزوجة في إناء اجتمع. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، حتى أن تقول دعني دعني، وهذا أيضا مما يؤدي إلى قوة المحبة والرابطة بين الزوجين، فهمت؟ أما اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة فلأنها سبقته، ولم يصادف أنها أن وقت اغتسالها وقت اغتساله، فاغتسل بعدها، فهمت الآن؟ وعلى هذا يتبين ضعف ما ذهب إليه الفقهاء من أن الرجل لا يغتسل بما خلت به المرأة لطهارة واجبة، بل نقول يغتسل ولا حرج. نعم. ها؟ خد. شيخ بارك الله فيك، بعض الطلاب المبتعثين في الخارج عندهم إشاعة أو كذا أن هناك فتوى تجيز أو تجيز أخذ الفوائد الربوية من البنوك في الخارج واستثمارها في الجمعيات الخيرية. نعم. سواء في الخارج أو في الداخل. نعم. السبب هو أن بعض البنوك تستغل هذه الفوائد في توسيعها على الجمعيات سواء نصرانية أو يهودية أو في أعمال ضد الإسلام. فالإشكالية الآن أن هناك بعضهم يصدق هذه الإشاعات على أنها فتاوى صدرت من علماء أو طلاب علم معروفين. رأيك يا سماحة الشيخ؟ نعم. جزاك الله خير. لا استحسان مع النص ولا قبول لفتوى تخالف الكتاب والسنة. فالقرآن الكريم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي السنة أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة في حجة الوداع الربا الجاهلية موضوع، يعني الربا اللي كان في الجاهلية موضوع، وأول ربا أرعى من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فوضع الربا الذي كان في الجاهلية قبل أن يحرم في الإسلام وأهدره. فكيف يمكن أن نستحسن مع هذا النص أخذ هذا الشيء وصرفه في مصالح خيرية؟ هذا لا يجوز. وكيف يقابل الإنسان ربه يوم القيامة وهو يقول كذا؟ الله يقول كذا وأنت تقول لا بأخذ استحسانا. هذه أنا أرى أنها فتوى غلط ممنوعة. وأما قولهم أن هؤلاء يجعلونها في أشياء ضد المسلمين، فكل أعمالهم من أولها إلى آخرها يريدون بها ضد المسلمين، إذن لا تبايعهم ولا تشتريهم. إذا اشتريت منهم سلعة وزعمت أنهم يتخذونها ضد المسلمين فالربح الذي تعطيهم سيجعلهم ضد المسلمين ولا فرق. ثم هذا الذي أنت الربا هل هو كسب مالك؟ أجب يا أخي، أجب يا سائل. لا أجب سؤالي، هل هو كسب مالك؟ لأن مالك ربما يجعلونه ويتجرون به ويخسر، فليس نماء ملكك، إنما هو ربا يضعونه هم بأنفسهم. وإذا كان كذلك فأنت لا، ليس منك تفريط وليس منك معونة على المسلمين، لأنه بكل سهولة تقول هذا ليس ربح مالي،